الفصل السابع في حكم الحيض والنفاس، وفيه ثلاث مواد. المادة الأولى في تعريفها: واحد، الحيض. الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7 أيام، وأقل الطهر أي أيامه 13 يوما أو 15 يوما، وأكثر الطهر لا حد له، وغالبه 3 أو 24 يوما. والنساء فيه ثلاث: مبتدئة ومعتادة ومستحاضة. يزيد بعض أهل العلم من فقهاء المالكية والشافعية دون الحنابلة رابعة، وهي الحامل، وحكمها أنها كغير الحامل إن لم تتغير عادتها. فإن تغيرت، قال ابن القاسم، تمكث للحيض بعد 3 أشهر 15 يوما، وبعد 6 أشهر بعد 6 أشهر على الحمل تمكث 20 يوما، وتمكث في آخر الحمل 30 يوما، بحجة أن دم الحيض يكثر كلما كبر الحمل. وأما الحنابلة والأحناف فلا يعدون الدم في الحمل حيضا وما يرى من الدم، إنما هو علة وفساد فلا حكم له، اللهم إلا ما كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة، فإنه دم نفاس، حكمه حكم دم النفاس. ومستحاضة، ولكل حكم. أما المبتدئة وهي التي ترى الدم لأول مرة، وحكمها أنها إذا رأت الدم تركت الصلاة والصوم والوضوء وانتظرت الطهر، فإذا رأته بعد يوم وليلة أو أكثر إلى 15 يوما اغتسلت وصلت، وإن استمر معها الدم بعد 15 يوما اعتبرت مستحاضة، بعد ذلك حكمها حكم المستحاضة. وإن تقطع دمها خلال الـ15 يوما فكانت تراه يوما أو يومين، وينقطع مثل ذلك فإنها تغتسل وتصلي كما رأت الطهر، وتقعد كلما رأت الدم. وأما المعتادة وهي من كانت لها أيام معلومة تحيضها من الشهر، فحكمها أنها تترك الصلاة والصوم والوطء أيام عادتها، وإن رأت صفرة أو كدرة بعد عادتها لا تلتفت إليها، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة أو الكدرة بعد الطهارة شيئا، رواه البخاري. أما إذا رأت ذلك أثناء العادة بأن تخلل أيام عادتها صفرة أو كدرة فإنها من حيضتها، فلا تغتسل لها ولا تصلي ولا تصوم. يرى بعض أهل العلم أن من تجاوز الدم أيام عادتها استطهرت بـ3 أيام ثم اغتسلت وصلت ما لم تتجاوز الـ15 يوما فإنها تعد مستحاضة، فلا تستطهر بل تغتسل وتصلي كالمستحاضة. وبعضهم يرى أن ما زاد على العادة لا تترك الصلاة لأجله إلا إذا تكرر مرتين أو ثلاثة، فتنتفل عادتها إليه حينئذ، وهو رأي ظاهر قوي. أما إذا رأت ذلك أثناء العادة بأن تخلل أيام عادتها صفرة أو كدرة فإنها من حيضتها، فلا تغتسل لها ولا تصلي ولا تصوم. وأما المستحاضة وهي من لا ينقطع عنها جريان الدم، وحكمها إنها إذا كانت قبل أن تستحاض معتادة وعرفت أيام عادتها، فإنها تقعد عن الصلاة أيام عادتها من كل شهر، وبعد انقضائها تغتسل وتصلي وتصوم وتوطئ. وإن كانت لا عادة لها، أو كانت لها عادة ونسيت زمنها أو عددها، فإنها إن تميز الدم من بعضه فكان يجري مرة أسود ومرة أحمر، فإنها تجلس أيام الأسود وتغتسل وتصلي بعد انقضائه ما لم يتجاوز 15 يوما. وإن لم يتميز دمها لا بسواد ولا بغيره فإنها تجلس من كل شهر أغلب الحيض، وهو 6 أو 7 أيام، ثم تغتسل وتصلي. والمستحاضة أيام، استحاضتها تتوضأ لكل صلاة وتستثفر وتصلي ولو كان الدم يصب صبا، ولا توطأ إلا لضرورة. وأدلة ما سبق في أحكام المستحاضة الأحاديث التالية: 1. حديث أم سلمة أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي. رواه مسلم وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. ففي هذا الحديث شاهد للمستحاضة ذات العادة. 2. حديث فاطمة بيت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي بعد الاغتسال وصلي، فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. في هذا شاهد لغير المعتادة أو لمن نسيت عادتها وكان دمها متميزا. 3. حديث حمنة بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركدة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 يوما أو 23 يوما، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. رواه الترمذي وصححه. وفي هذا الحديث شاهد لمن لا عادة لها ولا تمييز. باء النفاس. النفاس هو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة، ولا حد لأقله. فمتى رأت النفساء الطهر هو الجفوف بانقطاع الدم، اغتسلت وصلت، إلا الوطء فإنه يكره لها كراهة تنزيه قبل 40 يوما خشية أن تتأذى بالوطء، وأما أكثره ف40 يوما، لما روي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس 40 يوما. وقالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تجلس المرأة إذا ولدت، فقال: 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. رواه الترمذي وأعله بالغرابة وصححه الحاكم. وعليه فإذا بلغت النفساء 40 يوما اغتسلت وصلت وصامت ولو لم تطهر، غير أنها إذا لم تطهر تصبح كالمستحاضة في الحكم بسواء. وعن بعض أهل العلم أن النفساء تجلس 50 أو 60 يوما، وكونها تجلس 40 فقط أحوط لدينها. المادة الثانية فيما يعرف به الطهر. يعرف الطهر بأحد شيئين: أولهما القصة البيضاء، وهي ماء أبيض يخرج عقب الطهر، وثانيهما الجفوف، وهو أن تدخل المرأة القطن في فرجها فتخرجها جافة، تفعل ذلك قبل النوم وبعده لترى هل طهرت أو لم تطهر. المادة الثالثة فيما يمنع بالحيض والنفاس وما يباح. ألف: ما يمنع بالحيض والنفاس. يمنع بالحيض والنفاس أمور: 1. الوطء، بقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، سورة البقرة. 2. الصلاة والصيام، غير أن الصوم يقضي بعد الظهر، والصلاة لا تقضى، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، أخرجه البخاري. وقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري. 3 دخول المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. أخرجه أبو داود. 4 قراءة القرآن، لحديث: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، تقدم. 5 الطلاق، فإن الحائض لا تطلق بل تنتظر حتى تطهر، وقبل أن تمس تطلق لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر. رواه البخاري. باء: ما يباح مع الحيض والنفاس. يباح مع الحيض والنفاس أمور هي: 1 المباشرة فيما دون الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. 2 ذكر الله تعالى إذ لم يرد، في ذلك نهي عن الشارع. 3 الإحرام والوقوف بعرفة وسائر أعمال الحج أو العمرة إلا الطواف بالبيت، فلا يحل إلا بعد الطهر والغسل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. 4 مؤاكلتها ومشاربتها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، رواه مسلم. وقول عبد الله بن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال: واكلها. أخرجه أحمد والترمذي وهو حسن.